ما حكم طلاء المرأة لأظافرها وهي لا تصلي أي عندها العذر الشهري وبمجرد انتهاء أيام الدورة تزيل هذا الطلاء؟ هل تكون آثمة؟ لا الحمد لله. إذا كان وقت ما في الصلاة نعم تبع شيئا تحتاج في موضعه ثم يزال عنده وقلتوه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.